بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، ينبغي أن أهنئ نفسي وأهنئكم بذكرى مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي أكرمنا الله عز وجل بها مرة ثانية. ونسأل الله عز وجل أن يلهم عالمنا العربي والإسلامي أن يحتفي بهذه الذكرى الاحتفاء الذي يرضي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعلها عاملا لرأب الصدع وجمع الكلمة والقضاء على الفتن والقضاء على الهرج الذي يتنامى في صفوف المسلمين. ويا للأسف ناسين أو متناسين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. شيء آخر يكثر في مثل هذه المناسبة من كل عام، الجدل الذي يستثيره مع الأسف بعض الإخوة حول مشروعية الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كما تعلمون، هنالك من يعني يصر على أن الاحتفال والابتهاج بذكرى مولد رسول الله غير مشروع، ويثيرون جدلا متطاولا مع العامة وأضراب الناس على اختلافهم بالمناسبات هنا وهناك. ويكثر من يسألني عن هذا الأمر، وأنا لابد أن أعود فأقول كلمة في هذا الصدد. أولا، يعني هذا الجدل الذي يتكرر ثم يتكرر ثم يتكرر كل عام، الذين يطرحونه إنما يطرحونه لا من أجل الوصول إلى معرفة الحقيقة، وإنما يطرحونه لذاته. يعني هؤلاء الإخوة الذين يصرون على أن الابتهاج بذكرى مولد رسول الله غير مشروع، لو تنزلت آيات قرآنية ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من جديد فقال لهم: لا، هذا مشروع، لا أصروا على أنه غير مشروع. ونتيجة هذا الجدل التخبط وما إلى ذلك. نعم. وكان الأولى بهؤلاء الإخوة أن يعني يقطعوا دابر هذا الجدل، وأن يقتنعوا بأنهم مجتهدون، وأن رأيهم أن هذا الابتهاج بذكرى مولد رسول الله غير وارد، ونحن أيضا مجتهدون ونرى أنه وارد، وانتهى الإشكال. نعم. وكم من أمور خلافية بقيت، فيها اجتهدت فوجدت أن حكم هذه المسألة كذا، وفيها ثانية اجتهدت فوجدت أن حكمها كذا. هؤلاء قدروا لإخوانهم اجتهادهم، وأولئك قدروا لإخوانهم اجتهادهم. لو أن إخواننا هؤلاء تمسكوا بأدب الخلاف كما تمسك به أجدادنا وأسلافنا العلماء، إذن لاسترحنا وأرحنا، لكنهم يصرون على أن يثيروا الشغب والمشاكل، نعم، في كل مرة، وأن يعني يصطادوا الشباب هنا وهنا ويثيروا جدلا لا نهاية له في هذا الموضوع. هذا الأمر يضطرنا إلى أن نعطي الإخوة، نعم، أداة غذاء يتعاملون به أثناء هذا الجدل، معلومات تفيدهم باختصار نقولها. نحن نقول هذا مشروع، الابتهاج بذكرى مولد رسول الله والاحتفال به مشروع، بشرط أن يكون الاحتفال خاليا من المحرمات طبعا، يعني احتفال خالي من الأمور المحرمة، مثلا عبارة عن اجتماع على ذكر الله، عبارة عن ذكر شمائل رسول الله، عبارة عن استثارة عوامل محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون وجود يعني محرمات في المجلس، نقول هذا مشروع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بذكرى نجاة سيدنا موسى من فرعون، لما علم أن اليوم الذي أنجى الله عز وجل فيه سيدنا موسى من فرعون هو اليوم العاشر من شهر محرم احتفى به، أمر أصحابه أن يصوموا هذا اليوم، وأمر الذين لم يصوموا أن يمسكوا بقية نهارهم فلا يأكلوا، احتفالا بذلك. وقال لما علم أن اليهود أيضا يحتفلون قال نحن أولى بموسى منهم. طيب، فإذا جاز لنا أن نحتفل بذكرى نجاة سيدنا موسى من فرعون اقتداء برسول الله، أفلا يجوز لنا أن نحتفل بذكرى ولادة من جعله الله رحمة للعالمين؟ واضح. ثم وطبعا هذا في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، ثم ورد أيضا في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يوم الاثنين صائما، فسئل عن سبب صومه فقال ذلك يوم ولدت فيه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بذكرى ولادته بهذه الطريقة. طبعا نحن عندما نقول إذن يجوز الابتهاج والاحتفال بذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نعبر عن هذا الابتهاج؟ نعبر عن هذا الابتهاج بأي وسيلة تقربنا إلى الله. الاجتماع على الإصغاء إلى شمائل رسول الله أليس ذكرا؟ من أجل أنواع الذكر. الاجتماع على مدح رسول الله وبيان الكثير والكثير من صفاته أليس قربة؟ أكيد. الاجتماع على الدعاء في هذا اليوم أن يجمع الله شمل المسلمين وأن يزيدنا قربا إليه وأن نتعاهد على أن نجدد بيعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ميلاده الأغر، أليس قربة؟ كيف نبتهج؟ هكذا نبتهج. مرة أخرى أقول بشرط أن يكون المجلس خالي عن المحرمات، عن الشوائب. قالوا في بعض البلاد بيصير المولد رجال ونساء مختلطين، لا، لسنا بهذا الصدد، هذا محرم مبين. نعم، المحرم محرم. نعم، نحن نتحدث عن الابتهاج بذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل يقربنا إلى الله. طيب، احفظوا هذا الذي أقوله لكم. سيقول بعض هؤلاء الإخوة لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، يعني ما جمع أصحابه في يوم ولادته من كل عام في مجلس في مسجده في مكان، وأمر بعض الصحابة أن ينشدوا والبعض أن يلقوا كلمات، ما حصل هذا، هكذا يقولون. فما الجواب؟ الجواب هو التالي: قاعدة أصولية وفقهية مجمع عليها، احفظوها أيها الإخوة كلكم. ما ترك، عفوا، ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم لفعل من الأفعال ليس دليلا على حرمته. القاعدة معروفة، ترك النبي عليه الصلاة والسلام لفعل من الأفعال، مجرد تركه لهذا الفعل لا ينهض دليلا على حرمة ذلك الفعل بالاتفاق. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل بالملعقة، بإيده كان بيأكل، هذا ترك، ترك الأكل بالملعقة. طيب هل نقول إن النبي ترك هذا الأمر إذن لا يجوز لنا أن نفعله، ما بيجوز لنا نأكل بالملعقة؟ في حدا قال هيك؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أطعمة كثيرة ما أكلها، ما أكلها بشكل من الأشكال، ما أكل الطعام على خوان، يعني على مائدة مرتفعة، ترك يعني هالشيء، هل نقول هذا حرام؟ لا، بشكل من الأشكال. طيب النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينشر الدعوة إلى الله عز وجل ما استخدم لذلك أجهزة آلات التسجيل وشريط الكاسيت، وما استخدم لذلك الأفلام، نعم، والأقنية الفضائية، أبدا ترك هذه الأشياء. هل نقول إنها محرمة لأن النبي تركها؟ احفظوا هذه القاعدة، الترك ليس دليل الحرمة، ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم وحده لشيء ليس دليل الحرمة حتى يأتي دليل آخر. دليل آخر، نعم، عندئذ يكون هذا الدليل الآخر حجة. نعم، الآن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله سبحانه وتعالى، لكن ما يجب على المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يدعي أصحابه ويتحلقوا ويكلف واحد منهم يدعي، يدعو والبقية يقولون آمين، بعدين بيجي الدور للي بعده يدعو والبقية يقولون آمين، بيجي الدور للي بعده وهيك. ما النبي ما عمل هيك ولا أجب له يعمل هالشغلة هي، يعني تركها. طيب دخل مرة على المسجد، رأى سيدنا أبا هريرة وزيد بن ثابت واحد ثاني، يقول الراوي وفلان ما ذكر اسمه، قاعدين عاملين هالشغلة هي يلي النبي ما عملها، عاملين حلقة واحد منهم يدعو والبقية بيأمنوا، بعدين يلي بعده بيدعو بصوت عالي والبقية بيأمنوا، وهكذا. طلع النبي عجبه هالشيء، قعد معه هو الثاني، قعد معه وأقر هذا الأمر. طيب ما قال لهم كيف عملتوا هالعمل اللي أنا ما عملته بحياتي، ولازم قبل ما تعملوا تعرفوا أنه هذا شيء تركته إذا هو غير مشروع. ما قال ليش، لأنه هذا الذي لم يفعله رسول الله داخل في جنس العبادة، داخل في جنس الذكر. لما بنقول جنس العبادة، العبادة لا، أوضاع وأحوال وأساليب كثيرة جدا. يعني مثلا لو فرضنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل ما زاد على مقدار معين من الركعات، قوم الليل 13 ركعة مثلا قد ما زاد هذه، واضح كيف؟ أو نقول أقل أو 12 أو 10، خلاص بنقول النبي ترك ما وراء ذلك، إذا ما بيجوز لنا نحن نصلي بالليل أكثر مما صلى رسول الله. بنقول الكلام؟ لا، لأن الصلاة من جنس العبادة، فأكثر منها أو أقل، مفهوم هذا الكلام؟ فإذا جاء من يسأل، مو يسأل، يا ريت يسأل، ينكر اجتماع المسلمين على شمائل رسول الله، لك يا رجل هذا من ذكر الله عز وجل، وذكر الله جنس، اذكر الله ذكرا كثيرا، جنس تحت هالجنس فيه اوضاع مختلفه واشكال مختلفه متعدده. والباري فتح الباب، قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. طيب بتريد تقعد تذكر لحالك ذكر، بتريد تجتمع انت وكم واحد تعمل مثل ما عمل سيدنا زيد بن ثابت وابو هريره ذكر، بتريد تتحلقوا نعم حلقه كبيره وتذكرون الله عز وجل معا هذا ذكر. والنبي عليه الصلاه والسلام ذكر في حديث طويل عن الملائكه الذين يبحثون مجالس الذكر، فاذا راى واحد منهم حلقه من حلق الذكر نادى الاخر قال هلموا الى حاجتكم، يقول لك انتم عم تدوروا على ذكر، شعوا هون في ذكر، حلق الذكر. نعم كله. لو فرضنا جينا اجتمعنا نحن هيك كم واحد وانا كمشت المصحف قلت يا ربي اسالك بكلامك المنزل على نبيك المرسل ان تصلح حال المسلمين، بعدين اعطيت المصحف للي بعدي كمان هو قال يا ربي اسالك بكتابك هذا الذي انزلته على رسولك ان تصلح على المسلمين، بعدين اعطى للي بعده، ايه اي شغله فعلا ما حدا عملها من الصحابه، بنقول حرام؟ اذا بدك تقول كل شيء ما عمله النبي ما عمله الصحابه حرام، ثلاث ارباع عملنا، مو اكثر من ثلاث ارباع عملنا كلها حرام، لانه ما كانوا عم يساووها النبي عليه الصلاه، كل امورنا جديده، لكنها داخله في جنس ذكر. هذا وعمل سيدنا ابو هريره وسيدنا زيد بن ثابت كله داخل في جنس الذكر. فالنبي فعل نوعا من هذه الانواع وبقيه الانواع داخله تحت اسم الذكر. نعم. النبي عليه الصلاه والسلام احتفى واحتفل بذكرى نجاه سيدنا موسى من فرعون. ابتهج واحتفى وشكر الله في هذه المناسبه. طيب عبر عن هذا الابتهاج بايش؟ بالصوم. هو ابتهاج. جنس الابتهاج تحت منه تعابير كثيره. صوم، اجتماع على ذكر الله، اجتماع على النصائح، الخطب، الاجتماع على ذكر شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، كله ابتهاج. جنس المشروع شو هو؟ الابتهاج. هذا الجنس. تحت هذا الجنس في وسائل كثيرة. كل هذا مشروع لأنه النبي ابتهج. الابتهاج صوم. الصوم تعبير عن تعابير الابتهاج. كذلك الاجتماع على ذكر شمائله تعبير. كذلك الاجتماع في مجلس كهذا المجلس والتناصح والتذاكر تعبير. كذلك الاجتماع في هذا المجلس من أجل أن نعاهد رسول الله أن نجدد بيعتنا معه تعبير. واضح هذا الكلام؟ احفظوا هذه الحجة. نحن لا نقول إنهم سيستفيدون. أنا جربت والله لو أن خوارق الكون ظهرت لن يغيروا رأي، لأن العصبية هي التي تقول، لكن الهدف أنه أنتم ما تتشوشوا. نحن ندب إلينا رسول الله، ندبنا رسول الله لقيام الليل، صح؟ قيام الليل ما في عبادة من عبادات النوافل مثل حكايتها. طيب واحد ما بيقدر يقوم الليل هيك نومه تقيل، فعمد إلى منبه، حط نبه جنب راسه صار يقوم عن طريق المنبه. طيب النبي عمل هيك؟ النبي كان يقوم بدون منبه. على هذا المنوال اللي أصحاب الجدل يسيرون، لازم يكون استعمال المنبه حرام، استعمال المنبه حرام. طيب هل هذا كلام سليم؟ عندنا قاعدة ثانية كمان احفظوها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. قيام الليل مندوب. طيب وأنا نومتي ما بستطيع قوم الليل إلا إذا حطيت المنبه إلى رأسي، إذا استعمال المنبه بالنسبة إلي شو صار؟ مندوب. وإذا كنت ما بستطيع قوم صلاة الفجر، صلي الفجر بوقتها إلا بالمنبه، صار المنبه بالنسبة إلي واجب. فالاحتفال بذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هدفا بحد ذاته، وإنما هو وسيلة، مثل المنبه. كيف وسيلة؟ وسيلة نشول، وسيلة لشو؟ وسيلة إنه نزداد قرب إلى الله، وسيلة إنه تزداد محبتنا لرسول الله، وسيلة إنه بهالمناسبة نجدد توبتنا إلى الله عز وجل. وكل واحد منا بيعرف قديش مقصر من جنب ربه، بيجي بيجدد الآن مع ربه: يا ربي أنا عملت الذنب الفلاني وذنب، والله أنا هلا تايب، وأبي بمناسبة ذكرى حبيبك المصطفى أنا تبت وكذا. صار الاحتفال بذكرى رسول الله وسيلة، وسيلة لشو؟ لمزيد من التقرب إلى الله عز وجل. طيب هالوسيلة حكمها حكم الغاية. الوسيلة ما دامت عم تحقق هذا الشيء صار حكمها حكم الغاية. مين ما كان بيعرف هذا الكلام؟ ما في إنسان يتيه عن هذا الكلام. أخيرا في شيء ثاني، هنالك شيء يحرك لواعج المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النظر عن كل هالكلام، الذي هيمنت محبة رسول الله على قلبه، أو ما هيمنت، يعني هيمنت على جزء من قلبه، في بقلبه خميرة من محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهبت رائحة هذه الفكرة العطرة. ها، يوم الاثنين من 12 ربيع الأول كانت ولادة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، شو بيصير معه هذا الإنسان؟ مستحيل إلا يتأثر ويصير عنده هيك مشاعر كما تعرفون، يصير عنده نشوة ويصير عنده رقة ويصير بدي بناجي النبي عليه الصلاة والسلام، وبس بده مين يسمع، بده يسمع هيك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، بس بده مين يحكي له عن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا منطق الحب، هذا ما في هون اختيار، شئنا أم أبينا، شئنا أم أبينا. هلا طبيعة الإنسان معروفة، تفرض نفسها في أمور الدين وفي أمور الدنيا، طبيعة يعني العاطفة، بوصل العاطفة بتفرض نفسها في أمور الدين وفي أمور الدنيا. لنفرض امرأة غاب وليدها، سافر في مكان بعيد، قارة بعيدة ولم يعد، أو توفي مناسبة من المناسبات، نعم، تعود إلى بعض نعم حاجاتها وأمتعتها، وإذا بثوب من ثيابه بين هذه الأمتعة. طيب أخذت هذا الثوب وأخذت تنظر إليه، شو بيصير معها؟ وهي ابنها هذا وبتحبه من زمان ما شافته وبتحبه، هي ذكرى، فاحت ذكرى ابنها بين جوانحها بهالمناسبة. المناسبة هنا شو؟ انه شافت واعة من اواعي، ما بتلاقي غير صارت تشم الواعة وتبكي وتتخيل هالولد وكذا. طيب ليش بالاول ما صار هيك؟ لانه ما في ذكرى، الذكرى ما هبت، واضح كيف؟ طيب لو فرضنا مو هيك، راحت لبيت، هذا البيت هو البيت اللي كان ابنها بيسكن فيه، طلعت من زمان كانت تاركته، طلعت لهالبيت، ذكرت بهالبيت ابنها، فاضت فاض الحنين ايضا بين جوانحها، صار في مناسبه، مناسبة رؤيتها لهذه الدار التي كم وكم وكم كان نعم يجلس ابنها في هذه الدار، وكم زارته فيها نعم إلى آخره. طيب مناسبة، مناسبة طيب مرت الأيام، طلعت في الرزنامة قال يوم السبت 5 حزيران مثلا، قال أوف بها اليوم توفي ابنه، شو بيصير معها كمان بيتاج، أو بها اليوم سافر. شو بصد من الأمثلة؟ بصد أنه عواطف الإنسان تحتاج وتفوح في المناسبات، تكون موجودة العواطف، بس تزداد هيجانا وإمتى في المناسبات يا عمي. فإن شئت أم لم تشاء، إذا كنت محبا لرسول الله لا يمكن إلا أن تهتاج بين جوانحك مشاعر الحنين. هي مناسبة كمان، مناسبة ذكرى ولادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تمر بنا، مو بس اليوم، الشهر كمان. طيب أنا أقول هذا لمن كان في قلبه جذوة من حب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما اللي ما بيحبه ما لي علاقة، الله سبحانه وتعالى يمتعه بالحب. لكن الذي كان يستشعر قلبه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يستبد الحنين. طيب الحنين ليش بيدفعه؟ بيدفعه لهالتلاقي، أنا بصير عندي حنين وأنت صار عندك حنين والثالث والرابع والخامس، تعالوا يا جماعة هيك نعبر عن حنيننا ونعبر عن اشتياقنا لرسول الله، وتعالوا نتوب من أول وجديد، وتعالوا يعني ندعو الله عز وجل أنه يصلح أحوالنا بهالمناسبة اللي يعني إطلالة الذكرى عزيزة كتير فيها علينا، ربما ربي بيجعلها شفيع لنا. لك شيء طبيعي هذا، هي بعض الأدلة اللي حكيت لكم عنها إلى جانب الأدلة التي ذكرتها. نعم، فإذا الاحتفال بذكرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مشروع وقربة جليلة إلى الله جل جلاله، لهي وسيلة إلى غاية. والقاعدة بتقول ما توقفت عليه السنة فهو سنة. ما بيجوز لنا نقول النبي ما عمل العمل، ما اجى جمع الناس وقال جاب فرقة انشاد ومتكلمين. نعم، قل هل مجرد ترك رسول الله لعمل يكون دليلا على حرمته؟ لا، هم نفسهم اللي بيحكوا هالكلام، ثلاث ارباع اعمالهم تقلباتهم، النبي ما عملها، النبي ما عملها نهائيا. الأقنية الفضائية اليوم، هلا نحن شو عملوا؟ لازم نوجد قناة فضائية موجهة إلى العالم الغربي تعرف العالم الغربي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتبين باللغات المختلفة سيرته وأخلاقه وما إلى. النبي عملها هي؟ كان بدعوك عن طريق الأقنية الفضائية؟ لا. إذن لك ما بيجوز، إذن لك ما بيجوز. ممكن يقولوها الندوات التي تعقد، المؤتمرات التي تعقد انتصارا لرسول الله، انتصارا للإسلام، من أجل جمع كلمة. المؤتمرات بصير بأوتيل من الأوتيلات، وبصير بيجتمعوا وبيرتبوا أمور، لك ما كانت هي معروفة بهذا النبي منهم، ولا النبي بيعرف هالشغلة كمان. من باب أولى لازم ما تكون مشروعة، يعني إذا أنا المولد الاحتفال بالمولد غير مشروع، أكيد المؤتمرات الدينية مو مشروعة، أكيد الندوات مو مشروعة، أكيد الأقنية الفضائية الموجهة التي تريد أن تعرف الناس على الإسلام، لأن النبي تركها. مادام كل متروك من قبل رسول الله غير مشروع، إذن كل الأمور غير مشروع. تستطيعوا أنتم الآن إذا فرض عليكم الجدل أن تعرفوا هذه الأمور. هذا بالإضافة إلى أن الحب يفقد الاختيار عند الإنسان، حبك لرسول الله يجعلك تنتعش بمجلس يذكر فيه رسول الله، يجعلك تنتعش بمجلس تذكر فيه شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لأنه نحن جماعة عطشانين، أصحاب رسول الله كانوا دائما بيقعدوا معه شايفينه وكل شيء ودائما معه، لكن أنا حرمنا من رؤيته ونحن مشتاقون إليه. الإنسان المحروم من رؤية المصطفى والمشتاق إليه بإيش بيسلي حاله؟ بالله عليكم بإيش بيسلي حاله؟ بالحديث عنه بأن يصغي إلى شمائله، يصغي إلى مدحه، مثل ما قال ابن الفارض: أدر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي. يا أخي حدثني حدثني، قل لي والله أنا بنبسط، أنا ما شفت النبي عليه الصلاة والسلام، بس بريد واحد يقول لي هيك كان النبي بيعمله، هيك كان مسحه، وهيك كان جده، وهيك كان لطفه، وهيك كان معاملته. إيش هو؟ أنا بطرب من الكلام طرب شديد. يلي بيقول لك أنا ما أطرب، لا لا تحكي هالحكي لأنه ما هذا مو مشروع. هذا إنسان قلبه خال عن حب رسول الله يقينا، تصير مجالس له ما بيصير استنكار عليها، أشكال وألوان ما بيصير استنكار عليها. قبل أيام سنوات طويلة قالوا السبحة محرمة، السبحة ما بيجوز، لأن النبي ما استعمل السبحة. شوفوا شوفوا مخالفة القاعدة الشرعية المتفقة، الترك ليس حجة. صحيح النبي ما استعمل السبحة، إذا لكان حرام السبحة، لك مو حرام، مجرد الترك ليس حجة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيعجز، ما رواه مسلم، أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قال أحد الصحابة: كيف يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قال: يسبح الله 100 تسبيحة. قال: أنت بدك سبح الله 100 تسبيحة، شو بدك تضبط العذاب؟ ما زينك ما بدك يضبط العدد، وبدك تسبح مثل ما قال 100 تسبيحة. هات ليش شو بدك تساوي؟ يا بدك تعمل هيك وهيك، النبي ما عملها. يا بدك تجيب بحص شي 100 بحصة تسبح تحط كل واحد جنب منها، النبي ما عملها كمان. والمسبحة شغلة صحيح اخترعوها مشان شغلة وسيلة، وسيلة كل ما يتوقف عليه المندوب فهو مندوب. طيب أنا ما بدي أضبط إلا بوسيلة مثل المنبه، هاي مثل المنبه. المسبحة يلي شوفوا، أنا ما بتحدث عن المسبحة يلي بمسكوها بعض الناس هيك بيتسلوا فيها بيفرقعوها، أو هيك شغلة مشايخية هيك بيربطوها بإيديهم، وتلاقي بعض الناس يعني الطيب المشيخي كمالته أن يكون في مسبحة باليد. لا أنا ما بحكي عن هالموضوع أبدا. المسبحة ضعها في جيبك ولا تستعملها إلا عند ذكرك لله عز وجل لكي تضبط بها الذكر. أنا أتحدث عن هذا، مين اللي بيقول بدعة وبعدين بعض منهم غير رأيه؟ أنا والله تاري مو بدعة لأنه لابد منها. طيب إذا ليس ترك المصطفى لشيء دليلا على بطلانه، لا سيما بالنسبة لهذا العام بالذات، يعني التطاول الذي جرى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نقول الإساءة التي أسيء بها إلى رسول الله، في هذا بيسترجي سيء إلى رسول الله؟ فشر بكياب العامي، ما حدا بيسترجي نال من حذاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. لكن تطاول، نعم حاول أن حاول، نعم والواقع إساءة وعت علينا نحن المسلمين لأنه مستاهل، أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدا بيسترجي أن يزيله. فلما تم هذا شيء طبيعي أنه بقى العالم الإسلامي يلبس حلة من الابتهاج والافتخار وتجديد العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل المستويات، مستوى القيادات ومستوى الشعوب، شيء طبيعي. نجي حتى بها المناسبة من نلجم أفواه الناس، وكن لا تجيبوا سيرة النبي بذكرى المولد، لا تعملوا احتفالات، لا تعملوا مديح، لا كذا كذا كذا، لأنه بدأ لك شو هالحكي؟ أين هي العواطف؟ ما في ما ما في ما بيستطيع الواحد، لا واحد لا لا لا لا لا لا لا لا لا امرأة وهي تستعيد ذكرى وليدها الغائب عنها، إما بسوء من ثيابه رأته، وإما بالدار التي كان يجلس فيها، وإما بكتاب من كتبه أثر من آثاره. لا وعك لا تذكري هذا بدعة، هي كذا تستجيب لنا، ما تستجيب لنا لأنه هي عاطفة، اسمها عاطفة. لكن مرة أخرى نقول ينبغي أن يكون احتفال المسلمين بهذه الذكرى خاليا عن الشوائب، خاليا عن المحرمات، وينبغي أن يكون قربة صافية ونبتغي بها وجه الله، وإن شاء الله تكون وسيلة لإصلاح حالنا. يبدو أن الوقت قد أدركنا، كانت هذه المقدمة، لكن المقدمة استوعبت الوقت كله. قبل أن نختم درسنا أيها الإخوة بالدعاء، يعني يبدو أنني مضطر أن أغيب أيضا درسين، يعني هو ربما سأترك البلد يوم الخميس وأعود يوم الاثنين، لكن لا ضمانة أن يكون الوقت متسعا لهذا الدرس، ربما أتي في وقت متأخر، في وقت متأخر. نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدم لنا ما يرضيه وأن يسخرنا لما يحب. نعم، إذا كان في خير الله يسر، وإذا ما في خير الله سبحانه وتعالى نعم يصرف هذا الأمر. لكن نعم الأمر يبدو أنني سأغيب، فأقولها من أجل الإخوة الذين يأتون من أماكن بعيدة حتى لا يرهقوا أنفسهم. والهدف بحسب الظاهر من الأهداف التي ترضي الله سبحانه وتعالى، تتعلق كذلك بالحوارات تبع الدنماركيين، يعني من أجل هذه الأمور. هو القسم من الحوار تم في الدنمارك، القسم الثاني وباقتراح من هؤلاء الدنماركيين سيتم في بلد عربي. نعم، يعني الهدف أنه ما يكون والله المسلمين راحوا للدنمارك، نحن كمان فكرا أنه نحن كمان راح نجي إلى بلادكم الإسلامية لنسمع المزيد من الإسلام. وأنا أقولها لكم، الشيء اللي تعلمناه في ديننا أن الحوار إذا دعينا إليه واجب ولا خيار لنا فيه، إذا دعينا إليه بجد ما عاد لنا خيار. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى يوم الرجيع بسبعة من عيون أصحابه في سبيل الحوار، كلهم ماتوا. وبنفس العام ضحى بتسعة وستين، هم كانوا سبعين، كلهم قد قتلوا، بعثوا لنجد مشان الحوار، قتل ما عاد منهم إلا واحد اسمه عمرو بن أمية الضمري. هكذا كان رسول الله يقدر الحوار. في بعض ناس قالوا لا، هذول أعداء، هذول نحن ما لازم نحاكيهم، كذاب من رشوة، بدنا نكسر راسهم ما نحاورهم. ليش؟ مين قال إنه الحوار عبارة عن يعني وثيقة حب بنقدمه للي بنحبه بنحجبه عن اللي ما بنحبه؟ قلت بالأمس الحوار ما هي عبارة عن وردة بنقدمها لمن نحب ونحجبها عمن لا نحب. الحوار مع الأعداء ومع غير الأعداء، يلي بيقول تعال حاورني بنقول مرحبا أنا حاضر. فهم قالوا، هم مو بقصد اللي رسموا وعملوا من إيش، لا هذول قلة، لكن في ناس تائهين مساكين ضايعين حتى مسؤولين، لكن بصفاتهم الشخصية قالوا تعالوا حاورونا، خلينا نفهم شو هذا الإسلام. وزراء نعم، وناس من عامة الناس أهالي، هذين كم نتركهم؟ طيب هذول ما بدنا نعلمهم، ما بدنا نشرح لهم، على أن القطيعة مستمرة، القطيعة مستمرة، هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. إذن فاسمعوا لي أن أغيب درسين، درس الخميس القادم والاثنين القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم إنا نسألك بهذه الذكرى العطرة الغالية على قلوبنا، ونسألك اللهم بحبنا لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك اللهم باشتياقنا إليه وباشتياقه إلينا أن تستجيب الساعة دعاء كل واحد منا. أعطي اللهم كل واحد منا سؤله بما يرضيك، اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، طهر أرض العراق من الفتن التي تستحر قتلا بعبادك المسلمين يا رب العالمين. طهر أرض العراق من هذه الفتن، طهر اللهم أرض العراق من هذه الفتن، واضرب اللهم على أيدي المتسببين لها عاجلا غير آجلا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. انصر عبادك المسلمين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم أعد المسلمين الشاردين إلى ديارهم، اللهم رد عن المسلمين كيد الكائدين أينما كانوا، اللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا وفرج عنا ما أهمنا وفرج عن عبادك المسلمين فرجا قريبا قريبا قريبا أنت أهل له. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.